يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصه اوائل المملكه. طبعا اليوم احنا بدنا نعمل مراجعه سريعه لدرس الملك عبد الله الثاني والاوراق النقاشيه. باعتبار انه الطلاب كثير بتصعبوا مثلا هذا الدرس، بحول انه هذا الدرس شوي طويل والاوراق النقاشيه صعبه. احنا الان بهاي المراجعه راح اركز لك على النقاط الرئيسيه اللي بدك تحفظها واللي ممكن تجيك للطلاب التكميلي ولا طلاب الامتحانات التجريبيه لطلاب جيل 2005. بس قبل ما ابلش الدرس بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني، بحب اشكر انا طلاب البطاقه والطلاب اللي بيدرسوا على دسيه النجوم انهم حققوا العلامات الكامله والشبه كامله في امتحاناتهم المدرسيه. طيب خلينا احنا نبلش بدرس الملك عبد الله الثاني. هلا بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني في عندي عده نقاط بدي اركز عليها. طبعا ولد الملك عبد الله الثاني في عمان في 30 كانون الثاني عام 1962، فهذا من النقاط الرئيسيه بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني. اول شغله اركز عليها ان ولد الملك عبد الله الثاني في عمان في 30 كانون الثاني عام 1962. وطبعا بدي اياك تكون عارف بالنسبه للملك عبد الله الثاني درس في اربع مدارس. اول شيء بالكليه العلميه الاسلاميه في عمان، بعدين في مدرسه ساند اندمونت في انجلترا، بعدين في مدرسه ايجري بروك وديرفيلد في امريكا. هذول المدارس اللي درسهم. اذا المدارس اللي درسهم الملك عبد الله الثاني درس في عده مدارس. اول مدرسه اللي هي مدرسه الكليه العلميه الاسلاميه في عمان، بعدين ساند اندمونت في انجلترا، بعدين في عندي مدرستين مدرسه ايجري بروك وديرفيلد هذول في امريكا، بعدين التحق بكليه ساند هيرست العسكريه ودرس الملك عبد الله الثاني في جامعتين، في جامعه اكسفورد وجامعه جورج تاون. اذا انا بدي اركز هون كمان على الجامعات بالنسبه للملك عبد الله الثاني. كم جامعه درس الملك عبد الله الثاني؟ درس في جامعتين، اكسفورد في بريطانيا وجورج تاون في واشنطن، ودرس في واشنطن الشؤون الدوليه. هاي الشغلات اللي انا بدي اركز عليها في بدايه درس الملك ايش عبد الله الثاني. اذا احنا خلينا نعيدهم بس على السريع، ان الملك عبد الله الثاني انولد في عمان في عام 1962 ودرس في عده مدارس. بدي اكون انا حافظ المدارس، واحد في الكليه العلميه الاسلاميه، بعدين في مدرسه سانت ادمونت، بعدين ايجري بروك وديرفيلد هذول في امريكا، بعدين كمل بسانت هيلس العسكريه، بعدين درس بجامعتين اللي هم جامعه اكسفورد وجامعه جورج تاون. اكسفورد معروفه في بريطانيا وجورج تاون في واشنطن، وطبعا درس في واشنطن الشؤون ايش الدوليه، وهذا بيجي بالامتحان بالوزاره. هلا بالنسبه للملك عبد الله الثاني حياته العسكريه، كان الملك عبد الله الثاني قائد لشغلتين، قائد سريه الدبابات الملكيه بال89 وقائد القوات الخاصه الملكيه بال94. فلذلك بالنسبه لحياته العسكريه للملك عبد الله الثاني بدك تكون انت كطالب حافظهم. قائد اول شيء سريه الدبابات الملكيه كتيبه رقم 17 هذا بال89 وقائد القوات الخاصه الملكيه بال94. اذا بالنسبه لحياته العسكريه، لا الملك عبد الله الثاني بقول له قائد سريه الدبابات الملكيه اللي كتيبه رقم 17 89 وقائد القوات الخاصه الملكيه. طبعا ملكنا عبد الله استلم الحكم ب 7 شباط 1999، وله كتاب واحد اسمه فرصتنا الاخيره في السعي نحو السلام وقت الخطر. اذا السلام في 7 شباط 1999، وطبعا له كتاب واحد اللي هو السعي وقت طبعا فرصتنا الاخيره في السعي نحو السلام وقت الخطر. طيب الان احنا هيك على السريع عشان نرد هيك نثبت المعلومات بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني. انولد في عمان ب 62 في 30 كانون الثاني عام 1962 ودرس في اربع مدارس. بس عشان اثبتهم مره ثانيه، اول شيء درس بالكليه العلميه الاسلاميه ساند اندمونت في بريطانيا، ايجلي بروك وديرفيلد، بعدين كمل باكاديميه اسمها اكاديميه ساند هيرست العسكريه، ودرس في جامعتين جامعه اكسفورد وجامعه جورج تاون. حياته العسكريه، قائد الدبابات الملكيه كتيبه رقم 17 وقائد القوات الخاصه الملكيه. استلم الحكم ب 99 7 شباط 99، وله كتاب واحد اسمه فرصتنا الاخيره في السعي نحو السلام وقت الخطر. هلا انا خلصت على الملك عبد الله الثاني، الان بدي اجي اخذ عن ابنه اللي هو ولي العهد. ولي العهد بدي اركز على عده شغلات فيها. اول شيء بالنسبه لولي العهد، بس بدي اكون حافظ انه ولد في عمان بال94، حطوا ولي عهد متى؟ بال2009، ودرس بجامعه جورج تاون زي ابوه، ولكن هو درس التاريخ الدولي وتخرج بال2016. اذا انا في عندي بالنسبه لولي العهد انه ولد بال94، استلم ولايه العهد بال2009، ولد بال94 ولي العهد في عمان ولد، استلم ولايه العهد بال2000 وتسعة ودرس بجامعة جورج تاون، ولكن درس وحده التاريخ الدولي وتخرج في عام 2016. وله ثلاث مبادرات، سمع بلا حدود وحقق وقصي. له ثلاث مبادرات، اول شيء سمع بلا حدود وحقق وقصي. هلا سمع بلا حدود لدعم اطفال الصم، حقق تنمية مهارات الفرد والجماعة، وقصي تأهيل الكوادر الطبية بالمجال الرياضي. إذا المبادرات ولي العهد ثلاثة، سمع بلا حدود وحقق وقصي. هلا سمع بلا حدود لدعم أطفال الصم، مبادرة حقق تنمية مهارات الفرد والجماعة، وقصي تأهيل الكوادر الطبية بالمجال الرياضي. ولي العهد له عدة مشاركات سياسية. هلا ولي العهد بدي أخذ بعض المشاركات السياسية له. هو ترأس جلسة المجلس الأمن، هو ترأس جلسة مجلس الأمن بال 2015، ورأى المنتدى العالمي للشباب برضه بال 2015 وصدر عنه إعلان عمان. إذا هو ترأس جلسة مجلس الأمن بال 2015، وعندي كمان رأى المنتدى العالمي للشباب برضه بال 2015 صدر عنه إعلان عمان، وأخذ قرار من مجلس الأمن الخاص بالشباب اسمه قرار 2250 إنه يخلوا عمان عاصمة للشباب والسلام والأمن. بدي أعيدها مرة تانية. هلا في عندي عدة شغلات بالنسبة للمشاركات السياسية، بقول ترأس جلسة مجلس الأمن بال 2015، رأى المنتدى العالمي للشباب برضه بال 2015 نقطة رقم 2، أخذ قرار من مجلس الأمن الخاص بالشباب اللي هو قرار 2250، قرار 2250. هلا قرار 2250 إنه خلوا عمان عاصمة للشباب والسلام وإيش والأمن، وهو أول قرار لمجلس الأمن في هذا المجال. وممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزارة، مين أصدر قرار 2250؟ هذا أصدره مجلس الأمن، بتركز عليه بالامتحان الوزاري. الآن بدي آخذ بدي اخذ الانجازات الداخليه للملك عبد الله الثاني. هلا بالنسبه للانجازات الداخليه للملك عبد الله الثاني له اربع انجازات. ملكنا عبد الله الثاني في سوله محكمه سوريا وهيئه مستقله للانتخابات وقانون اللامركزيه وعاد النظر بقوانين العمل السياسي. فلذلك بالنسبه للملك عبد الله الثاني له اربع انجازات داخليه: سوله محكمه سوريا، هيئه مستقله للانتخابات، قانون اللامركزيه، وعنا اعاده النظر بقوانين العمل السياسي. فلذلك طبعا بدي اكون انا عارف كطالب بالنسبه للانجازات الداخليه لنا محكمه سوريا وهيئه مستقله للانتخابات، اعاد النظر بقوانين العمل السياسي، وصدر في عنا قانون ايش اللامركزيه. وهنا بس بدي اياك بالنسبه للامتحان عشانك انت بتدرس بشكل سريع تركز على النقطه رقم 3 و4 اللي هي بالنسبه للنقطه رقم 3 بيحكي لي اعاده النظر بقوانين العمل السياسي. ومرة اجى سؤال بالامتحان بالوزارة ايش هي قوانين العمل السياسي؟ في عندي قوانين العمل السياسي انتخابات احزاب اجتماعات مطبوعات، هذول مهمين. واجى سؤال وزارة عليهم بالامتحان اكثر من مرة، ايش هي القوانين المنظمة للعمل السياسي؟ احزاب اجتماعات انتخابات مطبوعات، احزاب في عندي انتخابات، اجتماعات، مطبوعات. هلا قانون المركزية، قانون المركزية صدر بال 2015 واقره مجلس النواب والاعيان، بنتخب فيه مجلس محافظه في محافظات المملكه. فاذا جاك السؤال بالامتحان حكى لك بالانتخاب الوزراء، انتخاب مجلس محافظه في محافظات المملكه هذا تعريف مباشره قانون ايش؟ الا مركزيه، قانون الا مركزيه وصدر بال 2015. هلا في عندي كمان مصطلحين انا بدي اخذهم، اللي هو المحكمه الدستوريه. هلا المحكمه الدستوريه هي عباره عن هيئه قضائيه وانشئت بال 2011، تتالف مجموعه قضاه عضويتهم 6 سنوات غير قابله للتجديد. هلا مهمه المحكمه الدستوريه المراقبه الدستوريه القوانين، مراقبه دستوريه القوانين. هلا بدي اخذها بس بدي اركز بالمحكمه الدستوريه، انشئت بال 2011، تتالف مجموعه قضاه عضويتهم كم سنه؟ 6 سنوات، دير بالك ممكن تجي بالامتحان بعد دائره. هلا مهمتهم الرقابه على دستوريه القوانين. هلا مين بيراقب دستوريه القوانين؟ المحكمه ايش؟ الدستوريه. هلا بدي اخذ في عندي تعريف مجلس المحافظه. ايش هو مجلس المحافظه؟ مجلس المحافظه صدر بناء على قانون اللامركزيه، كل محافظه بتنتخب اعضاء مجلس والحكومه بتعين 25%. هذا وين بتعريف مجلس المحافظه؟ اذا مجلس المحافظه صدر بناء على قانون اللامركزيه، كل محافظه بتنتخب اعضاء مجلس والحكومه بتعين 25%. يعني ممكن يجيكم سؤال بالامتحان بعد دائره انه الحكومه قديش بتعين من اعضاء مجلس المحافظه؟ 25%. هلا هذول الشغلات اللي بدك تركز عليهم. هلا خلينا ناخذ على السريع عندنا اللي هي الانجازات الخارجيه للملك عبد الله. الانجازات الخارجيه للملك عبد الله ناخذهم على السريع. هلا بالنسبه للانجازات الخارجيه للملك عبد الله، بحكي لي حقق الاردن مكانه بارزه بين دول العالم. هلا بالنسبه للاردن حقق مكانه بارزه بين دول العالم لان الملك عبد الله الثاني كان يدعم القضايا العربيه والدوليه، كان يدعم القضايا العربيه والدوليه. اذا اول سؤال بالانجازات الخارجيه ممكن يجيك سؤال بالامتحان انه ليش الاردن له مكانه بارزه بين دول العالم؟ لان الملك عبد الله الثاني كان يدعم القضايا العربيه. وبالنسبه للانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني بدي اعد لك اياهم عشان انت تكون عارفهم بالامتحان بالوزاره. هلا في عندي الانجازات الخارجيه، في عندي انا 5 نقاط الانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني، 5 نقاط. 1 دعم الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني، ابراز صوت الاسلام باعلان رساله عمان بال 2004 ل 2004، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربيه، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربيه. طيب ناخذ اول 3 عشان نحفظهم. اذا من الانجازات الخارجيه بقول دعم الشعب الفلسطيني، اعلان رساله عمان اللي هي ابراز صوت الاسلام، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربيه. في عهده طبعا بدي اخذها، حصل الاردن على عضويه غير دائمه في مجلس الامن للمره الثالثه عام 2014، وتراس مجلس الامن مرتين بال 2014 و2015. اذا في عهد الملك عبد الله الثاني حصل الاردن على عضويه غير دائمه في مجلس الامن للمره قديش؟ 3، وتراس مجلس الامن مرتين بال 2014 و2015. وعندنا ايضا النقطه 5، ابراز التحديات التي يمر بها الاردن السياسيه والامنيه والاقتصاديه. اذا من الانجازات التي حققها الملك عبد الله الثاني انه ابرز التحديات السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي يمر بها الاردن. فخلينا نعيدهم مره ثانيه على السريع عشان انت تكون انت حافظهم. بقول الانجازات الخارجيه، الانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني، دعم الشعب الفلسطيني، ابراز صوت الاسلام، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربيه. بعدين في عهده اترأس الاردن شارك في عضويه مجلس الامن للمره الثالثه، هذا في العضويه للمره الثالثه اخذناها 3 مرات، كان اخرها بال 2014، وترأس مجلس الامن مرتين بال 2014 و2015. هلا في بعد في عندي ابراز التحديات، من النقاط المهمه انه ابراز التحديات السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي يمر بها الاردن. اذا من الانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني ركز عليها بالامتحان بالوزاره انه ابراز التحديات السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي يمر بها الاردن. في عندي اخر سؤال، ليش اعلان رساله عمان؟ عشان ابراز صوت الاسلام ومحاربه ايش؟ التطرف والارهاب. احنا اخذنا هيك على السريع مراجعه لدرس الملك عبد الله الثاني. الان راح نحل امتحان قصير لهذا الدرس. طيب الان بدنا ناخذ امتحان قصير لدرس الملك عبد الله الثاني عشان تتعلم انت كيف بتيجي بالامتحان الصيغه ايش الوزاريه. اول شغله في عندي السؤال الاول، بحكي لي السؤال الاول كله من ما ياتي من انجازات الملك عبد الله الثاني على المستوى الداخلي ما عدا، هل هي اعلان رساله عمان، انشاء محكمه دستوريه، هيئه مستقله للانتخابات، قانون اللامركزيه. اول شيء انا كطالب شوف كيف اجت الصيغه بالامتحان بالوزاره، قال لي بالامتحان بالوزاره كله من ما ياتي من انجازات الملك عبد الله الثاني طبعا على المستوى الداخلي ما عدا. فلذلك هنا انا بدي اكون عارف الانجازات الداخليه. هلا المحكمه الدستوريه انجاز داخلي، والهيئه المستقله للانتخابات وقانون اللامركزيه التي لا تعد من الانجازات الداخليه اللي هي ايش؟ اعلان رساله عمان. اعلان رساله عمان هي انجاز ايش؟ خارجي. شوف كيف اجت السؤال بالامتحان بالوزارة. فأنا ليش بقولك أنت كطالب لازم أستاذ تكون أنت بالامتحان بالوزارة حافظ النقاط. هنا جيب لي السؤال قال لي كل من يأتي من الإنجازات الداخلية ما عدا، فلذلك أنا كطالب لازم أكون عارفهم إيش بالامتحان بالوزارة، بكون أنا متمرس إني أكون حافظ الإنجازات الداخلية أو الخارجية للملوك الهاشميين. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيحكي لي من المبادرات التي أطلقها ولي العهد اللي هو الأمير حسين بن عبد الله الثاني لتنمية مهارات الفرد والجماعة، أي واحد فيهم تنمية مهارات الفرد والجماعة؟ قصي سمع بلا حدود، فرسان التغيير، أم مبادرة حقق؟ طبعا عندي مبادرة إيش؟ حقق، لأنه سمع بلا حدود دعم أطفال الصم. قصي تأهيل الكوادر الطبية بالمجال الرياضي، أما مبادرة تنمية مهارات الفرد والجماعة هي مبادرة إيش؟ حقق. هلا في عندي سؤال بعده، والسؤال بعده إجا سؤال بالوزارة أكثر من مرة، كل من يأتي تعد من القوانين الناظمة للعمل السياسي، من قوانين ناظمة للعمل السياسي في الأردن ما عدا. هلا إحنا حكينا بالإنجازات الداخلية قوانين العمل السياسي المنظمة للعمل السياسي 4، انتخابات، اجتماعات، أحزاب، مطبوعات، التي لا تعد من قوانين الناظمة للعمل السياسي اللي هي ايش؟ قانون ايش؟ العقوبات. ودير بالك هذا إجا سؤال وزارة، وأنا جميع أسئلة الوزارة حاطط لك إياها ببنك اسمه بنك النجوم للأسئلة الوزارية، هاي دوسية موجودة عندك متوفرة بالسوق. هلا السؤال بعدها في عندي سؤال رقم 4، الجامعة التي التحق بها جلالة الملك عبد الله الثاني بال 87 لدراسة الشؤون ايش؟ الدولية. طبعا هو درس بجامعتين، إكسفورد وجورج تاون، ولكن الجامعة التي التحق بها لدراسة الشؤون الدولية اسمها جورج تاون. سؤال 5، المحكمة التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين، هذا قبل شوي اخذناه، التي تختص بالرقابة على دستورية ايش؟ القوانين، تكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات اللي هي المحكمة ايش؟ الدستورية. السؤال اللي بعده سؤال 6، بحكي لي العام الذي تولى فيه مين؟ الملك عبد الله الثاني بن حسين سلطات الدستورية متى؟ في عام 1999. السؤال اللي بعده سؤال 7، الامير الذي نجح باستصدار قرار مجلس الامن، شوف كيف الصيغه اللي اجتك بالوزاره، حكيت لك الامير الذي نجح باستصدار قرار مجلس الامن 2250 الخاص بالشباب، طبعا اللي هو مين؟ الامير ايش؟ الامير الحسين بن عبد الله الثاني، الامير الحسين بن عبد الله الثاني. سؤال رقم 8، الملك الهاشمي صاحب كتاب فرصتنا الاخيره في السعي نحو السلام وقتل الخطر اللي هو الملك عبد الله الثاني. سؤال 9، بحكي لي من المبادرات الهادفه التي اطلقها ولي العهد لتاهيل الكوادر الطبيه بالمجال الرياضي هي مبادره ايش؟ قصي. مبادره قصي. سؤال رقم 10، من الانجازات ايش السياسيه للملك عبد الله الثاني على المستوى ايش؟ الخارجي. شوفوا انا كيف لعب السؤال هون، حكى لك بالامتحان، حكى لك شو الانجازات، بدي انجاز واحد ايش خارجي. الهيئه المستقله لا، في عندنا قانون لا مركزي لا، اعلى رساله عمان، اعلى رساله عمان هي على المستوى ايش؟ الخارجي. الباقي طبعا كلياتهم ايش؟ داخليات. انا الهدف الاساسي من هذا الامتحان انه انت تتدرب بالامتحان كيف بيجي نمط ايش؟ الوزاره. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. الان بدنا ناخذ مراجعه سريعه عن الاوراق النقاشيه. هلا اغلب الطلاب استاذ بتصعب كثير الاوراق النقاشيه. هلا انت ما بتصعب الاوراق النقاشيه، اول شيء بدي اجاوبك على عده اسئله بتعلق بالاوراق النقاشيه. قديش طبعا الاسئله بتيجي على الاوراق النقاشيه دائما من 2 الى 3 دوائر، يعني بتجيك فقط من 8 علامات الى 12 علامه. على ايش بدي اركز بالاوراق النقاشيه؟ لاني انا عم براجعها بشكل سريع، بركز على عناوين الاوراق النقاشيه والنقاط الرئيسيه. هلا الان راح ادلك كيف كل واحدة كيف تحفظ عنوانها وكيف عندنا تركز على النقاط الرئيسيه فيها. ناخذ الورقه النقاشيه الاولى. الورقه النقاشيه الاولى بس بتشوف بالامتحان بالوزاره كلمه مسيرتنا، كلمه ايش؟ مسيرتنا وديمقراطيه. بس تشوف كلمه مسيرتنا وديمقراطيه هو عنوان الورقه النقاشيه ايش الاولى. الورقة النقاشية الأولى حكت عن مسألتين. أول مسألة حكت المسألتين التي تطرقت إليها الورقة النقاشية الأولى اللي هي بتعلق وش هم السؤالين اللي حكت عنهم الورقة النقاشية الأولى. كيف نختلف مع بعضنا البعض وكيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن. بس أحفظهم هيك؟ آه. هلا بس بتحفظهم المسألتين التي تطرقت إليها الورقة النقاشية الأولى، كيف نختلف مع بعضنا البعض وكيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن. ومن الممارسات الديمقراطية التي طرحتها الورقة النقاشية الأولى لتعميق الديمقراطية في عندي أربع ممارسات. انت كطالب هذول بالامتحان بالوزاره بيجيك السؤال بالامتحان واحد من التالي لا تعد من الممارسات ايش الديمقراطيه. من الممارسات الديمقراطيه انا في عندي اربع ممارسات في الورقه النقاشيه: احترام الاراء، المواطن المرتبطه بواجبات المساءله، الاختلاف الراي لا يعني الفرقه، وافراد المجتمع شركاء في التضحيات وتحقيق المكاسب. لا لاني انا براجع بشكل سريع بدي اكون انا كطالب حافظهم الاربع نقاط، بس احفظهم بدون شرح بعدين بترجع تشرح لهم. اول شيء انت غطي الاوراق النقاشيه كايش؟ كنقاط رئيسيه انك تحفظها. فلذلك الممارسات التي يجب اتباعها لتجسير الديمقراطيه او لتعميق الديمقراطيه: احترام الاراء، المواطن المرتبط بواجبات المساءله، افراد المجتمع شركاء في التضحيات وتحقيق المكاسب، والاختلاف الراي لا يعني ايش الفرقه. اذا اربع ممارسات ايش ديمقراطيه. هلا هذول بحفظهم بحفظهم وبركز عليهم. هلا الورقه النقاشيه الثانيه، الورقه النقاشيه الثانيه بس بتشوف كلمه تطوير وديمقراطيه وعنوان الورقه النقاشيه الثانيه. اذا الاولى مسيرتنا والثانيه تطوير وتنتين فيهم ديمقراطيه. مسيرتنا وديمقراطيه عنوان الورقه النقاشيه الاولى، تطوير ونظام الديمقراطي هذا عنوان الورقه النقاشيه الثانيه. والورقه النقاشيه الثانيه حكت لنا عن خطوات للوصول الى نهج الحكومات البرلمانيه. كلمه الخطوات للوصول الى نهج الحكومات البرلمانيه يعني انا في عندي خطوتين عشان اوصل لحكومات فعاله في الاردن. هذول الخطوتين بس بقول له احزاب وطنيه فعاله وطور عمل الجهاز الحكومي. بس انا في عندي خطوتين عشان اوصل لحكومات فعاله في الاردن، بدي احزاب وطنيه فعاله وبدي اطور عمل الجهاز الحكومي. هلا السؤال اللي بعده هذا يعتبر من الاسئله كثير مهمه بالامتحان بالوزاره، ممكن يجيك السؤال بالامتحان واحد من التالي لا تعد. بالعوده الى الورقه النقاشيه ايش الثاني؟ بالعوده الى الورقه النقاشيه الثانيه، كيف بامكان تطور النظام الديمقراطي او هي صيغه السؤال الوزاريه؟ المبادئ الراسخه لنهج الاصلاح للاردن. انا في عندي ست مبادئ راسخه عشان اسوي اصلاح للاردن. بدي التزم بالتعدديه السياسيه واحافظ على حقوق الاقليات واقوي مؤسسات المجتمع المدني. اذا في عندك انا اول ثلاث مبادئ، بتلتزم بالتعدديه السياسيه، بتحافظ على حقوق الاقليات، وبعدين بتقوي مؤسسات المجتمع المدني، بتسوي فرص عادله للتنافس السياسي، وبتحمي حقوق المواطنين، تحمي حقوق المواطنين، وبتطور مبدا الفصل والتوازن بين السلطات، بتطور مبدا التوازن والفصل بين السلطات. اذا انا في عندي ست مبادئ راسخه لنهج الاصلاح بالاردن، بتلتزم بالتعدديه السياسيه، بتلتزم بالتعدديه السياسيه، بتحافظ على حقوق الاقليات، بتقوي مؤسسات المجتمع المدني، بتقوي مؤسسات المجتمع المدني، بتعطي فرص عادله للتنافس السياسي، تحمي حقوق المواطنين، وبتطور مبدا العمل والتوازن بين السلطات. بس على هذول احفظهم. اه باجي للورقه النقاشيه الثالثه، الورقه النقاشيه الثالثه عنوانها ادوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطيه، ادوار تنتظرنا لنجاح ايش الديمقراطيه. بس شوف كلمه ادوار ديمقراطيه هو عنوان الورقه النقاشيه ايش الثالثه. هلا الورقه النقاشيه الثالثه بتحكي عن ثلاث محاور. المحور الاول في قيم ضروريه لانجاز التحول الديمقراطي، بس حفظها هاي الشغله، في جمع بين الوزاره والنيابه، جمع بين الوزاره والنيابه، وفي عندي مهام مطلوبه من اطراف العمليه السياسيه. بس هذول ثلاث نقاط. اه تحفظ هذول الثلاث محاور، الثلاث محاور اللي حكى عنهم جلاله الملك: قيم ضروريه لانجاز التحول الديمقراطي، جمع بين الوزاره والنيابه، ومهام مطلوبه من اطراف العمليه السياسيه. طيب الان في عندي انا هذا الجدول، هذا الجدول بدي اياك تركز عليه بالامتحان اللي هو اطراف العمليه السياسيه. استاذ اول شغله بدي اكون انا كطالب عارف ايش هم اطراف العمليه السياسيه: احزاب، نائب مواطن، رئيس وزراء، وملكي هاشميه، وكل واحد من اطراف العمليه السياسيه له مهام. هلا بامتحان الوزاره عشان انت تكون عارف كيف بيجي سؤال الوزاره بقول لك هاي المهمه لمين؟ للاحزاب ولا النائب ولا المواطن ولا رئيس الوزراء ولا الملكيه الهاشميه؟ خلينا اول شيء نشوفهم. اذا اطراف العمليه السياسيه في عندي احزاب، نائب، رئيس وزراء، وفي عندي ملكيه هاشميه، وفي عندي ايش؟ مواطن. هلا بس يقول لي بالامتحان اللي بيلتزم بالعمل الجماعي وبكون عنده برامج وطنيه واضحه وبرامج قويه هاي لمين؟ للاحزاب. اللي بيلتزم بالعمل الجماعي وبكون عنده برامج وطنيه واضحه وبرامج قويه هاي للاحزاب. اللي بيخدم الصالح العام وبيسوي توازن بين المصالح المحليه والوطنيه وبيسوي توازن بين مسؤوليه التعاون ومسؤوليه المعارضه هاي مباشره للنائب. اللي بينال الثقه النيابيه وبحط معايير العمل الحكومي وبتبنى الشفافيه والحكمه هذا رئيس الوزراء. الملكيه الهاشميه ركز عليها بالامتحان بالوزاره، بتحافظ على دور الملك، بتحافظ على دور الملك وبتحمي العداله والنزاهه، وعندنا بتدافع عن قضايا الوطن، وبتنشر روح القدره لدى الاردنيين بالتميز والابداع، وبتخلي مؤسسات الجيش والمؤسسات الدينيه مستقله ومحايده، وبتحمي التراث الديني والنسيج الاجتماعي. ايش هذول؟ هذول الملكيه الهاشميه بيحافظوا على دور ايش؟ الملك، بيحمي العداله والنزاهه، بيدافع عن قضايا الوطن، بينشر روح القدره والثقه عند الاردنيين، وايضا بيخلوا مؤسسات الجيش والمؤسسات الدينيه مستقله، وايضا بيحمي التراث الديني والنسيج الاجتماعي. مين هذه؟ الملكيه الهاشميه. ركز عليها بالامتحان. هلا في عندنا بالمواطن، المواطن هو اللبنه الاساسيه بنظامنا الديمقراطي، بيبحث على الحقيقه والمعرفه عنده مبنيه على حقائق. هلا مين هو اللبنه الاساسيه بنظامنا الديمقراطي؟ اللي هو المواطن. ممكن تجيك بالامتحان ايش؟ بالوزاره بعد دائره، او بيبحث على الحقيقه والمعرفه مبنيه عنده على حقائق اللي هي ايش؟ المواطن. هلا هذول هم اللي بدك تركز عليهم بالورقه النقاشيه الثالثة. هلا باجي للنقطة، الورقة النقاشية الرابعة. الورقة النقاشية الرابعة لها اسمين، تمكين الديمقراطية ومواطنة فعالة. إذا عنوان الورقة النقاشية الرابعة لها اسمين، الاسم الأول تمكين الديمقراطية والاسم الثاني مواطنة فعالة. يعني ممكن تجيك بالامتحان مواطنة فعالة هي عنوان الورقة النقاشية ايش الرابعة. وفي عندي ثلاث أسس للمواطنة الفعالة. أسس المواطنة الفعالة: حق المشاركة، واجب المشاركة، مسؤولية المشاركة. ايش بتسميهم بالامتحان؟ هذول بتسميهم أسس المواطنة الفعالة، وهذول لازم أنت كطالب تكون حافظهم. إذا في عندي أسس المواطنة الفعالة ثلاثة: حق المشاركة، واجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة. هلا في عندي كمان سؤال بدي أركز عليه بالورقة النقاشية: الممارسات الديمقراطية الموجودة بالورقة النقاشية الرابعة. إيش الممارسات الديمقراطية الموجودة بالورقة النقاشية الرابعة؟ احترام الرأي، انخراط فعال، تبني الحوار، والمشاركة في التضحيات والمكاسب. إيش هذول؟ هذول أربع ممارسات ديمقراطية موجودة وين؟ بالورقة النقاشية إيش الرابعة. إذا الورقة النقاشية الرابعة: احترام الرأي، انخراط فعال، تبني الحوار، والمشاركة في التضحيات وتحقيق المكاسب. أيضا هذا السؤال ركز عليه واحفظه. هلا في عندي بالورقه النقاشيه الخامسه. هلا الورقه النقاشيه الخامسه بتحكي عن ثلاث اسئله: على محطات الانجاز التشريعي، محطات الانجاز المؤسسي، والاهداف تبعت الورقه النقاشيه الخامسه. والثلاث اسئله هذول لازم تحفظهم. اول شيء محطات الانجاز التشريعي، قال لي بدي بالاردن انجاز تشريعي، وهذا السؤال اجى اكثر من مره بالامتحان بالوزاره: ايش هي محطات الانجاز التشريعي؟ حطيت لك اياهم خمس نقاط: تعديلات دستوريه، تعزيز الحريات، مؤسسه ديمقراطيه جديده، حزمه جديده من التشريعات، وتقدم نوعي لمجلس النواب. تقدم نوعي لمجلس النواب، هاي محطات انجاز تشريعي في الاردن، اللي هي تعديلات دستوريه، تعزيز الحريات، مؤسسه ديمقراطيه جديده، حزمه جديده من التشريعات، وتقدم نوعي لايش؟ الذي احرزه مجلس النواب في نظامه ايش؟ الداخلي. هذول النقاط لازم تكون انت حافظهم، اللي هي بسموها محطات الانجاز التشريعي. اما محطات الانجاز المؤسسي فهي شغلتين: محكمه دستوريه وهي مستقل الانتخابات. هذول ايش نسميهم؟ انجاز ايش؟ مؤسسي. الاهداف التي وضعها جلاله الملك في الورقه النقاشيه الخامسه. هلا جلاله الملك في الورقه النقاشيه الخامسه حكى وضع عده اهداف: واحد، تطوير القوانين وتطوير القطاع العام ودور فعال الاحزاب السياسيه. الاهداف التي حكاها جلاله الملك بالورقه النقاشيه حكى تطور القوانين السياسيه وتطور القطاع العام وسوي دور فعال الاحزاب السياسيه، استمروا في بناء قدرات السلطه القضائيه، السلطه القضائيه ركز عليها، وعندي بس قيام مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الجامعات بدور اكبر في انتاج افكار وابحاث. يعني انه مؤسسات المجتمع المدني بدها تقدم افكار وابحاث طبعا وحلول للتحديات التي تواجه المملكه. فالاهداف التي وضعها جلاله الملك: اول شيء بطور ايش؟ القوانين السياسيه وبطور القطاع العام، دور فعال الاحزاب السياسيه، بعدين بستمر في بناء قدرات السلطه القضائيه، ومؤسسات المجتمع المدني لازم تنتج افكار وحلول طبعا تساهم وحلول للتحديات التي تواجه المملكه. هلا بالورقه النقاشيه السادسه، الورقه النقاشيه السادسه عنوانها سياده القانون، عنوانها سياده القانون، سياده القانون. واهم شيء اني اركز بس اني احفظ الدوله المدنيه. الدوله المدنيه هي دوله القانون التي تستند الى حكم الدستور في ظل الثوابت الدينيه والشرعيه وتركز على المواطنه الفعاله. فجاك سؤال بالامتحان بالنسبه للدوله المدنيه: ايش الدوله المدنيه؟ هي دوله القانون تستند الى حكم الدستور واحكام القوانين في ظل الثوابت الدينيه والشرعيه وتركز على المواطنه الفعاله. بس هاي بدي اركز عليها. وبدي اياك تركز كمان بالاسئله: الميزان الذي وضعه جلاله الملك عبد الله، الميزان الذي وضعه جلاله الملك عبد الله في الورقه النقاشيه السادسه انه اضمن حقوق الاقليه كمتطلب لضمان حقوق الاغلبيه. هذا طبعا من الاسئله ايش المهمه جدا بالامتحان الوزاره. السلوكيات التي تفتك مجتمعاتنا ركز عليها برضه، اللي هي الوصا والمحسوبيه. شو السلوكيات التي تفتك مجتمعاتنا؟ الوصا والمحسوبيه. وفي عندي كمان سؤال ركز عليه انه كيف بامكاني اتجاوز الممارسات الخاطئه في الدوله؟ بامكاني اتجاوز الممارسات الخاطئه في الدوله اذا التزمت بمبدا الكفاءه والجداره، بمبدا الكفاءه والجداره. هذول الاسئله اللي هي على الورقه النقاشيه السادسه. طيب الورقه النقاشيه الان السابعه، على ايش بدي اركز فيها بالنسبه للورقه النقاشيه السابعه؟ اللي هي عنوانها تطوير التعليم، عنوان الورقه النقاشيه السابعه تطوير التعليم. من الاسئله اللي بدي اركز عليها بالامتحان: واحد، في عندي الامور التي اكدت عليها الورقه النقاشيه السابعه. الورقه النقاشيه السابعه اكدت على اربع امور: على موارد بشريه، على موارد بشريه وشباب واعيه، وفي عندي نهضه تعليميه شامله، وعندي التعليم يركز على لغه القران وروح الحضاره. ايش هذا؟ هذول الامور التي اكدت عليها الورقه النقاشيه السابعه: موارد بشريه، شباب واعيه، نهضه تعليميه شامله، وعندنا تعليم يركز على لغه القران وروح الحضاره. هلا في عندي كمان سؤال مهم بدي اركز عليه بهذه الورقه النقاشيه، اللي هو مستقبل التعليم. مستقبل التعليم اللي بده اياه جلاله الملك ايش هو؟ انه يعتمد على الاستقصاء والفهم والبحث بعيد عن التلقين، والطلاب يخاطبوا العالم بجميع ايش؟ لغاتهم. ثلاث امور ركز عليها جلاله الملك حكى انا هذا بدي اياه مستقبل التعليم عندي اياه بالاردن، اللي هو واحد انه يعتمد على الاستقصاء والفهم والبحث وبعيد عن التلقين، والطلبه يخاطبوا العالم بجميع ايش؟ لغتهم. ودعا جلاله الملك عبد الله الثاني المؤسسات التعليميه، برضه هذا السؤال مهم. ايش الملك عبد الله الثاني دعا المؤسسات ايش؟ التعليميه. هذا السؤال مهم جدا. دعاهم الى المؤسسات التعليميه اللي هي المدارس والجامعات، دعا المؤسسات التعليميه حكى للمدارس والجامعات: نموا القدرات، اجمعوا بين العلم والعمل، وسووا منظومه تعليميه حديثه، واهتموا بايش؟ بالمعلم، باعتباره انه هو الركن الاساسي في العمليه التعليميه. اذا الملك عبد الله الثاني خاطب المؤسسات التعليميه اللي هي المدارس والجامعات، حكى لهم: نموا القدرات، واجمعوا بين العلم والعمل، سووا منظومه تعليميه حديثه، واهتموا بايش؟ بالمعلم. برضه هذا من ضمن الاسئله ايش اللي تركز عليها. هلا في عندي السؤال اللي بعده، في عندي كيف يمكن تحقيق تطوير التعليم. الملك عبد الله الثاني حكى انه بامكان نطور التعليم بشغلتين: اذا صار في تعاون بين الحكومه والمجتمع والمدارس والجامعات، هي واحد، وعندنا امنا الاحتياجات اللازمه الضروريه لبناء القدرات والموارد البشريه. اذا امنت الاحتياجات والقدرات الضروريه لبناء القدرات والموارد البشريه، وصار في عندنا تعاون بين المجتمع والمدارس والجامعات، هذا بامكانك تحقق ايش؟ تطوير التعليم. هلا في عندي السؤال الاخير اللي هو الوسائل، الوسائل التي يتم من خلالها تطوير مستقبل التعليم. في عندي عده وسائل: اول شيء منظومه تعليميه حديثه، والتسلح بالايمان، والاعتزاز بالهويه، والرغبه بالتعلم. ايش هذول؟ هذول وسائل عشان اطور ايش؟ مستقبل التعليم. قال لك بالامتحان بدي وسائل لتطوير مستقبل التعليم، بدي منظومه تعليميه حديثه، واتسلح بالايمان، واعتز بالهويه، ويكون عندي رغبه بايش؟ رغبه بالتعلم. طبعا احنا اخذنا هيك مراجعه سريعه للاسئله اللي تركز عليها بالاوراق ايش؟ النقاشيه. الان بدنا نسوي امتحان وزاري على الاوراق النقاشيه. يعطيكم العافية. الآن بدنا ناخذ امتحان بالأوراق النقاشية، وهون أنت لازم تركز طبعاً كيف بيجي السؤال بالامتحان إيش الوزاري لطلاب التكميلي وطلاب اللي بقدموا امتحان تجريبي لطلاب جي 2005. الهدف الأساسي إنك هون تركز على الأسئلة وتعرف كيف بيجي الامتحان إيش بالوزارة، وطبعاً هاي ورقة العمل كلها عبارة عن أسئلة وزارية سابقة. خلينا ناخذ السؤال الأول. هلا بالنسبة للسؤال الأول بالأوراق النقاشية بحكي لي واحد من الآتية لا تعد من الممارسات الديمقراطية التي يجب اتباعها في الورقة النقاشية إيش الأولى. هلا بالورقة النقاشية الأولى حددوا عدة ممارسات ديمقراطية من ضمن احترام الآراء والاختلاف في الرأي لا يعني الفرقة، وعندي المواطن المرتبط بواجبات المسألة التي لا تعد من الممارسات الديمقراطية في الورقة النقاشية الأولى اللي هي الحفاظ على إيش على حقوق إيش الأقليات. طبعا هذا طبعا السؤال إجا وزارة ولازم تركز عليه إنك أنت كطالب تكون تحافظ على النقاط إيش الرئيسية. هلا سؤال ثاني، السؤال الثاني بحكي لي مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة هو عنوان الورقة النقاشية إيش؟ بس أشوف كلمة أستاذ مسيرتنا وديمقراطية قلت لك هذا عنوان الورقة النقاشية إيش الأولى. السؤال اللي بعده سؤال رقم بحكي لي تطوير النظام الديمقراطي. إذا بتشوف بالامتحان كلمة تطوير وديمقراطية هو عنوان الورقة النقاشية إيش الثانية. السؤال اللي بعده بحكي لي أدوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطية. إذا بتشوف كلمة أدوار وديمقراطية هذا عنوان الورقة النقاشية الثالثة. إذا الأولى مسيرتنا، الثانية تطوير، الثالثة أدوار. هلا تمكين الديمقراطية ومواطنة فعالة قلت لك هؤلاء اسمين هو عنوان الورقة النقاشية إيش الرابعة. تعميق التحول الديمقراطي، تعميق التحول الديمقراطي هو عنوان الورقة النقاشية الخامسة. إذا تمكين الديمقراطية رابعة هي والمواطنة الفعالة، وتعميق التحول الديمقراطي عنوان الورقة النقاشية إيش الخامسة. تطوير التعليم، تطوير التعليم عنوان الورقة النقاشية السابعة، عنوان الورقة النقاشية السابعة ركز عليها. سيادة القانون هو عنوان الورقة النقاشية السادسة. سياده القانون عنوان الورقه النقاشيه السادسه. طبعا هدف اساسي انا جبت لك اياهم عشان برضه كمان تحفظ عناوين الاوراق النقاشيه باكملهم. هلا ناخذ الاسئله اللي اجت ايضا من داخل الاوراق النقاشيه. بحكي لي السؤال رقم 9، كل من ياتي من يعد من اطراف العمليه السياسيه كما جاء بالورقه النقاشيه الثالثه لجلاله الملك معنا. هلا مين هم اطراف العمليه السياسيه؟ انا قلت لك اياهم خمسه، احزاب نائب مواطن رئيس وزراء وملكيه هاشميه. خلينا نقرا الاحزاب الاطراف العمليه السياسيه. في عندك مجلس النواب، المجلس القضائي لا يعد من ايش؟ من اطراف العمليه السياسيه. النائب والاحزاب والمجلس الوزراء كلها اطراف عمليه سياسيه. التي لا تعد من اطراف العمليه السياسيه من هي؟ المجلس القضائي. سؤال رقم 10، سؤال رقم 10، هذا السؤال اجى بامتحان الوزارة للطلاب، اجى بالدورة الصيفية، وحطيت لك اياه عشان تركز وتعرف كيف هم مرات بتلاعب بايش؟ بأسئلة الوزارة. كل من ياتي يعتبر من الأهداف التي وضعها جلالة الملك عبد الله الثاني كما جاء بالورقة النقاشية الخامسة. جلالة الملك عبد الله حط لنا بالأوراق النقاشية بالورقة النقاشية الخامسة خمس أهداف: تطوير القطاع العام، تطوير القوانين السياسية، قيام مؤسسات المجتمع المدني، وفي عندي بناء قدرات السلطة ايش؟ الشرعية. هلا بالكتاب شو مكتوب؟ بناء قدرات السلطة ايش؟ القضائية. من الأهداف التي وضعها جلالة الملك بناء قدرات السلطة القضائية. هون حاطط لك اياها نقطة غلط، بناء قدرات السلطة ايش؟ الشرعية. تطوير القوانين من الأهداف، وعندي تطوير القوانين السياسية وتطوير القطاع العام يعتبر من الأهداف، وقيام مؤسسات المجتمع المدني برضو تعتبر من الأهداف التي لا تعد، فهمت علي، من الأهداف التي وضعها جلالة الملك اللي هي بناء قدرات السلطة الشرعية. هي بالكتاب بناء قدرات السلطة ايش؟ القضائية. هلا في عندي كمان سؤال وزاري، برضو هذا السؤال اجى بالوزارة. كل ياتي من الادوار المنتظره من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء كما جاء بالورقه النقاشيه الثالثه. نيفق النيابيه من مهام مجلس الوزراء، وضع معايير العموم الحكومي ايضا من مهام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وتبني الشفافيه والحكمه التي لا تعد من الادوار طبعا من مهام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، انه تطوير رؤيه وطنيه لحياتنا السياسيه، لان هذول الثلاث نقاط هم من مهام ايش؟ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. هلا السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده برضه اجى وزاره. من محطات الانجاز التشريعي، الانجاز ايش؟ التشريعي التي حققها الاردن كما جاء بالورقه النقاشيه ايش الخامسه، هل هي محكمه دستوريه؟ لا. ميثاق وطني؟ لا. هيئه مستقله؟ لا. التي تعتبر من انجازات التشريعي اللي هي مؤسسات ديمقراطيه ايش؟ جديده. ليش؟ لانه المحكمه الدستوريه والهيئه المستقله هاي انجاز مؤسسي. المحكمه الدستوريه والهيئه المستقله هاي انجاز مؤسسي. هو شو بده؟ بده محطه انجاز ايش؟ تشريعي. فهي استحداث مؤسسات ديمقراطيه ايش؟ جديده. هلا السؤال اللي بعده، في عندي سؤال رقم 13، محطات انجاز مؤسسي. حكينا احنا انجاز مؤسسي تنتين، محكمه دستوريه وهيئه مستقله انتخابات. خلينا نشوفهم. بقول من محطات الانجاز المؤسسي في الاردن للحفاظ على زخم المسيرة الإصلاحية، هل هي مؤسسة ديمقراطية جديدة؟ لا. تشريعات جديدة؟ تشريعات نظمية جديدة؟ لا. تعديلات دستورية؟ لا. هيئة مستقلة للانتخابات. ليش؟ لأن أنا قلت لك الإنجاز المؤسسي تنتين، محكمة دستورية وهيئة إيش؟ مستقلة إيش؟ للانتخابات. هاي إنجاز إيش؟ مؤسسي. أنا الهدف الأساسي من الأوراق من الامتحان بالأوراق النقاشية إنك تتدرب على نمط إيش؟ الوزارة. يعطيكم ألف عافية.